بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، نبدأ إخواني وأخواتي بالدرس الأول، وهو درسنا الجديد في الأحوال الشخصية. درس اليوم سيكون إن شاء الله عن الوكالة أو الوكالة، يقال وكالة ووكالة، كلاهما صحيح فصيح إن شاء الله. عن الوكالة أو الوكالة في الزواج، عن الوكالة أو الوكالة في الزواج. من القواعد المقررة إخواني وأخواتي في الفقه الإسلامي أن كل من ملك تصرفا، أن كل من ملك تصرفا في أمر أو في شيء من الأشياء، كل من ملك تصرفا ملك التوكيل فيه. ليس هذا فقط في عقد الزواج، إنما في سائر العقود غير اللازمة، في سائر العقود غير اللازمة. وأخذنا معنى اللزوم في الدروس الأولى. يمكن أن يوكل فيه، والتوكيل إنابة، والتوكيل إنابة. يمكن أن ينيب عنه شخصا من الشخوص، أحدا من الناس. ويمكن أن تكون هذه الوكالة أو الوكالة مطلقة من كل قيد، ويمكن أن يقيدها بما شاء. لا مش الآن. ويمكن أن تكون مقيدة بما شاء من القيود. في موضوع الزواج بالذات يمكن أن تكون القيود منصبة أو متسلطة على الطرف الآخر، أي على من سيصير زوجا أو من ستصير زوجة. ويمكن أن تكون القيود متعلقة بالمهر، متعلقة بالمهر. فإما كانت الوكالة مطلقة، وإما كانت مقيدة، إما كانت مطلقة وإما كانت مقيدة. هذا ممكن وهذا ممكن. فالآن إن جاء الموكل، إذا لدينا الآن ماذا؟ لدينا الموكل وهو الشخص الأصيل أيها الإخوة الذي يملك التصرف أصالة، يريد الآن أن ينيب عنه من يتصرف عنه، أي بالنيابة عنه. هذا يسمى الوكيل، هذا النائب يسمى الوكيل. المستنيب هو الموكل، والنائب هو الوكيل، والموضوع هو الوكالة. الموضوع كله هو الوكالة أو الوكالة. فالآن إن قيد الموكل أيها الإخوة الوكالة بقيود معينة، سواء أتعلقت هذه القيود بالمهر أو تعلقت بالطرف الآخر، فالأصل أن يلتزم الوكيل بهذه القيود ولا يخرج عنها ولا يتعدى حدها. فإن فعل كان فضوليا. وعرفنا الفضولي غير مرة بأنه من يتصرف من غير صلاحية، ليس من صلاحيته أن يتصرف فتصرف، وإن كان مأذونا إلا أنه أيها الإخوة مأذون في حدود، إن تعدها صار فضوليا، إن لزمها تصرف تصرفا مقبولا. فتصرف الفضولي في هذه الحالة موقوف، يصير تصرفه موقوفا، لا نقول عنه صحيح، ولا نقول عنه نافذ، ولا نقول عنه أنه باطل، إنما نقول ماذا؟ موقوف. موقوف على ماذا؟ على الإجازة. إن أجازه الموكل أي المستنيب نفذ، إن لم يجزه بطل ولم ينفذ، بطل ولم ينفذ. هذا هو. فمثلا فيما يتعلق نفترض بالشخص، يعني بالطرف الآخر، أنت وكلت أحدا من الناس أو استنبت أحدا من الناس لكي يزوجك، قلت له زوجني، أنت وكيلي، تقوم مقامي، زوجني، لكن لم تطلق وإنما قيدت، زوجني مثلا امرأة تكون كفؤا لي، سليمة غير معيبة، من قبيلة كذا، دينة، يعني لا تعرف بالفسق ولا بالتهتك، هذا معنى دينة، يعني مسلمة دينة إلى آخره. إن لزم هذا نفذ تصرفه، إن لم يلزمه كما قلنا قبل قليل يصبح موقوفا، إما أجزته وإما أبطلته، كذلك في المهر، إن قال لك زوجني وقيد في المهر، طبعا التقييد قد يتسلط على أمرين جميعا، قد توجد قيود في الشخص في الطرف الآخر، يعني في الزوجة، أو إن وكلت هي أو وليها عند أبو حنيفة يمكن أن توكل هي؟ عند أبي حنيفة فقط طبعا، عند أبي حنيفة فقط يمكن أن توكل. ليش طيب؟ يعني عند مالك وأحمد والشافعي لا تستطيع المرأة أن توكل. ليش لا تستطيع أن توكل؟ لأنها لا تملك التصرف في نفسها. ما قلنا أول درس اليوم، أول درس، من ملك تصرفا في شيء ملك الاستنابة أو الإنابة فيه، ملك التوكيل. فقط أبو حنيفة قال البالغ العاقل هي التي تستطيع أن تنشئ عقد زواجها. قلناها 100 مرة صح؟ في الدروس قلناها، وقلنا كيف احتاط. إذن هذه فقط، ما هو الفقه كله هيك منطقي، ما في كل شيء مرتبط بالأشياء الأخرى. فعند أبي حنيفة البالغ العاقل تملك التصرف في نفسها، ولذلك لها صلوحية أو صلاحية إنشاء عقد زواجها. إذن تملك التصرف، إذن تملك التوكيل فقط عند أبي حنيفة. أما الذين قالوا لا تملك التصرف، إذن لا تملك التوكيل طبعا، منطقي هذا معروف. على كل حال ممكن أن يقيد هو بخصوص المهر، أو تقيد هي أو وليها، لأنه ممكن وليها اللي يوكل. ليش طيب؟ هو يملك التصرف فيملك التوكيل طبعا، وليه يستطيع، ما فيه، يستطيع ولي المرأة أيها الإخوة عند المذاهب كلها الأخرى أن يوكل، لأنه يملك التصرف. واضح؟ طيب، فإن قيدت أو قيد وليها في المهر أيضا، نفترض بحد محدود بمقدار معين، أو حتى بمهر المثل، قالت له بمهر المثل يلزمه أن يتخيد بهذا. نأتي الآن إلى الزوج عاد، إذا كان الموكل هو الزوج، إن ذهب هذا ووجد امرأة تحقق شروط موكله، تحقق شروط موكله، لكن أهلها أو وليها طلب مهرا أزيد من الذي حدده الموكل، وقال له زوجني في حدود ماكسيموم، يعني أعلى شيء 5000 دينار، قالوا نطلب 7000 أو 6000، قال لهم على بركة الله أنا حزوجه. بعد أجي قال له، قال له لا أنا قلت لك حد أعلى 5000، قال له أنا ألتزم دفع 2000 أو دفع الأي 1000 الزائدة السادسة هذه ما ينفعش كمان. لماذا؟ طبعا طبعا، هذه اللمحات يعني اللطيفة في الفقه الإسلامي أحيانا التي تدل على مراعاة العقلية الفقهية لأعراف الناس وأمزجتهم والطبع الغالب عليهم. اللسان العربي، اللسان الأصيل لا يوافق في مثل هذه الحالة أن يدفع عنه مهر زوجته. هذا مهر زوجي، هذا تدفعيها أنت من جيبك؟ ما رضاش أبدي، ومن قال لك هذا؟ أنا لم أذن لك بهذا، تروح تتفضل تدفع لي مهر زوجتي؟ ما برضاه، أنت مش أخوي ومش أبوي ومش جدي ومش جدتي ومش أمي، هذول ممكن يساعدوني في المهر، بس أنت أي إنسان وكيل، مجرد وكيل من معارفي، ما ينفع. فقال لك حتى في هذه الحالة لا ينفض، موقوف ولي أن ألغيه، حتى لو أنت تبرعت تدفعه من عندك ما ينفعش. والعكس في موضوع المرأة، إن وكلت أو وليها وقال للوكيل بحدود مهر المثل، حدود مهر، فإن زوجها بأقل منه لم ينفذ طبعا، وإن زوجها بأعلى نفذ طبعا، لأنهم طلبوا طلبوا 5، هو نجح شاطر في البيع راح جاب لهم 7، ممتاز أحسن، ينفع طبعا. هذا ما نقولش لأنه ما ينفعش، لا ينفع كويس، هذه الحالة ينفع. واضح؟ هذا ما يتعلق بالقيود. في موضوع آخر، ما دام ذكرنا المهر، نذكر الكفاءة، نذكر الكفاءة. طيب، إن كانت الوكالة مطلقة من غير قيد، مطلقة، قال له أنت وكيلي زوجني، قالت له أنت وكيلي زوجني، مطلقة، هذه مطلقة، ما فيها قيد لا في المهر ولا في الطرف الآخر، يعني في الزوج أو الزوجة. واضح؟ إذن هي مطلقة عن قيد الكفاءة، وعن قيد مهر المثل، وعن قيد السلامة كمان. شو السلامة؟ يعني يكون زوجا سالما، ما يكونش أعور ولا أعمى ولا أعرج ولا أشل ولا أقطع ولا أجدم ولا أجدع ولا إلى آخره. وكذلك في المرأة، لا تكون كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، مطلق مطلق. هل ينفع ولا ما ينفعش عاد؟ هنشوف. أبو حنيفة قال في هذه الحالة المطلقة، في هذه الحالة المطلقة لا يتقيد الوكيل بالكفاءة ولا بالسلامة من العيوب ولا بمهر المثل، لأنه هذا مقتضى الإطلاق، هذا مقتضى الإطلاق، وما في واحد أرغمه أو أكرهه على أن يطلق. كان بيقدر يقيد، يقول زوجني بكذا وكذا وكذا، ولا مش صحيح؟ وزوجني بشروط كذا وكذا وكذا. هو أطلق قالوا زوجني وخلاص. أبو حنيفة قال فيصح أن يزوجه بعوراء وبشلاء وبعمياء وبكذا أي شيء، المهم أن يصدق عليها لفظ امرأة، لأن هذا مقتضى الإطلاق، أن يزوجني، والزواج لا يكون إلا إيه؟ إلا بامرأة، فهذه امرأة معنى فيها كل عيوب الدنيا بس امرأة. قال هذا مقتضى الإطلاق. طبعا هذا لا يستروح إليه، مش معقول، مش معقول إنسان يطلب يعني زوجة ويوكل فيها أحدا من الناس ويرضى بأي شيء وتقول لي هذا مش معقول. لذلك الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن قالوا لا، قالوا هذا وإن كان مطلقا فإنه يتقيد بالعرف المعروف بين الناس، لأنه في حد أدنى من المعقولية هنا، في حد أدنى من المعقولية، أن الإنسان إذا رام أن يتزوج على الأقل يتزوج بمرأة صحيحة سليمة، لا تكون عمياء وعوراء وشلاء وقاداء ومش عارف إيه، مستحيل يا أخي، مش معقول ولا مش صحيح. وبعدين حتى في السن لا تنجب، وقطعت الحيط زي ما يقولوا، دخلت في في اليأس، جيب لي 50 سنة وعمره 30 كارثة، وتقول لي هذا ما هو أطلق. لا، قالوا هذا يتقيد عرفا، يتقيد عرفا، وأقل هذا يعني أقل ما يقيد به أن تكون صحيحة سليمة، صحيح؟ يمكن العشرة معها، يمكن حياة زوجية، يمكن إنشاء حياة زوجية معها. إذن أبو حنيفة قال لا يتقيد، والصاحبان قال يتقيد، وهذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم، صراط الصاحبين رضي الله تعالى عنهما. نعم. طيب نأتي الآن إلى احتمال أن يكون الوكيل من جانب المرأة مش من جانب الرجل، من جانب المرأة، هنا يختلف الوضع. شفتوا؟ احنا أقول لك قبل شوي الرجل وكل، أنت وكلت من يزوجه، قلنا إيش الكلام؟ قال لا، هي اللي وكلت، أو وليها وكل، أو وليها هو الذي وكل. ممكن تكون هي وكلت، ممكن يكون وليها الذي وكل، تختلف الأحكام هنا. وأكيد حتستذكروا بعض الأشياء اللي في الدرس الأخير، صار يمكن 3-4 أسابيع قضعنا احنا لظروف وللثورات. على كل حال فقال لك إذا كان الموكل هو الولي، هو الولي الذي يملك التزويج بغير كفو وبغير مهر المثل. واحد يقول لي هذا موجود؟ طبعا موجود، هذا آخر درس شرحناه لما أخذنا مراتب الولاية، صح؟ تحدثنا عن الولاية، آخر درس كان في الولاية، وقلنا في الولاية ولايتان، ولاية إجبار وولاية شركة أو استحباب أو اختيار عند الأحناف، ولا من الصحيح؟ وفي ولاية الإجبار ذكرنا أن هذه الولاية بعدين تنقسم إلى ثلاث إلى ثلاث رتب، وأعلى رتبة فيها أن يكون الأب أو الجد غير متهم لا في عقله ولا في دينه، صح ولا لا؟ فقال لك الأحناف هذا ينفذ كلامه وإن زوجها، تزوجه يعني بغير مهر المثل ومن غير كفو، ولكن خالف برضو الصاحبان، كان عندهم وجهة نظر، وذكرنا هذا مش هنعيده مرة ثانية. فهنا هذا التفريع عليه في الوكالة، شفتوا؟ لأنه واضح أنه الوكالة هذه حتكون نيابة عن ماذا؟ عن الأصل، نيابة تحكي الأصل. فأنا عندي ولاية التزويج ولي صلاحيات 1-2، وكلت، تنتقل صلاحياتي إليه كما هي. فإذا أنا كنت في رتبة من مراتب ولاية الإجبار ولي صلاحيات 1-2 ذكرناها، أن أزوج بغير كفو وبغير مهر المثل، على الأقل على اجتهاد أبي حنيفة نفس الإمام رحمة الله تعالى عليه رضي الله عليه، هذا ينتقي إلى إلى الوكيل، إلى وكيلي، إلى النائب عني كما هو. وهذا الكلام يعني زي ما قلنا منطقي، هذا الكلام منطقي. نعم. أما إذا كان الولي عاد في الرتب الأخرى لا يملك أن يزوج إلا بشرط الكفاءة ومهر المثل، هنا بالاتفاق لابد أن يلتزم برضو الوكيل بذلك. هذا كله كلام سهل، اللي يعرف موضوع الولاية بيعرف موضوع الوكالة، هنا بيعرف موضوع الوكالة، واضح؟ طيب الآن مش الولي، هي التي وكلت، من التي توكل؟ من التي لها هي حق التوكيل؟ البالغ العاقل عند أبي حنيف، عند الأحناف فقط، مش عند مالك ولا الشافعي ولا أحمد، فقط عند الأحناف البالغ العاقلة لها الحق أن تنشئ عقد زواجه، يعني لها حق التصرف. إذا لها حق ماذا؟ التوكيل، قاعدة فقهية، اللي عنده تصرف عنده توكيل، عنده تصرف، بس عند الأحناف عند الأحناف فقط برضو عندها عندها حق التوكيل. راحت وكلت، هل لازم يتقيد الوكيل تبعها بمهر المثل وبالكفاءة؟ لازم، لماذا؟ لأنه المفروض الآن في الحالة أن يكون لها ولي عاصب، أن يكون لها ولي عاصب. وسبق طبعا إيه أن شرحنا معنى إيه الولي العاصب، وذكرنا مراتب حيث إيه العصبات مراتب في الدرس الأخير. فالولي العاصب يعير، وذكرنا هذا التعليل، يعير إن زوجت نفسها أو زوجها وكيلها نائبها بأقل من مهر المثل ومن غير إيه كفو. ولذلك احتاط الأحناف وفي رأسهم أبو حنيفة قدس الله سره لحق الولي بهذا الاحتياط. عنده الحق إيه أنه يقف الموضوع إذا زوجت نفسها أو زوجها وكيلها بأقل من مهر المثل أو من غير كفو، لأنه يعير في العادة إيه بمثل هذا. في نقطة بدي أذكرها حتى لا أنساها، يعني لطيفة جدا جدا، سأتكلم بعيدة قليل بعد دقائق نختم به الدرس عن موضوع الكفاءة. ما هي الكفاءة؟ ما هي شروط الكفاءة؟ وحنشوف أوسع المذاهب في الكفاءة المذهب الحنفي. لو واحد قال لك ليش؟ هذه موضوع إيش؟ إنه الفقه والتخرجات الفقهية والمذاهب الفقهية فيها نوع من إيه من الاتساق سيستماتيك، يعني متسقة مع نفسها، في نوع من الاتساق داخلي. ليش؟ لما أبو حنيفة يقول لك إيه بتقدر تزوج نفسها هي، بس أنا بدي أحتاط إيه لحق الولي، صح؟ وبحتاط بشغلتين، بالكفاءة وبمهر المثل. هنا عشان شوية يضيق من نطاق صلاحية المرأة ووكيلها، إيش عمل؟ توسع في خصال الكفاءة. منطقي. فأكثر مذهب متوسع في خصال الكفاءة ستة، عنده مش أربعة ومش ثلاثة ومش ثنتين زي المالكية، ستة المذهب الحنفي. ليش؟ عشان ما تنساش في حياتك، لو أسألك مين أكثر مذهب متوسع في اشتراط إيه الكفاءة، قولوا الحنفي. ليش؟ قولوا هيك، لأنه في مسألة إيه يعني اتساقية مذهبية في داخل الاجتهاد، عشان يحتاط لحق الولي، لكي يحتاط لحق الولي فكفر. يقول لا هذا مش كفو، لأنه مش كفو في الديانة، مش كفو في الحرفة، مش كفو في الغنى، مش كفو في الإسلام، مش كفو في الحرية، مش كفو في كثير شغلات. إيه بقدر أدخل، سكت عليه أربعة أبواب بقي بابا مفتوح، عم بتخلص يقول لك لا مش كفو لسه، كفاءة عنا ستة أشياء مثلا. هذا هو، عشان ما ننساش هذه الملاحظة حبيت تذكرها الآن. نعم تمام. الآن مسألة أخرى أو أخيرة أختم بها، موضوع الوكالة. في حال الإطلاق مش التأخير، الوكيل سواء كان رجلا أو امرأة أطلق في الوكالة ولم يقيد، هل يجوز للوكيل أن يزوجها من نفسه؟ لو وليها وكله أطلق أو هي وكلته أطلقت، هل ينفع زوجها من نفسه؟ قالت طيب أنا داخل في القصة هذه، أو من أشخاص آخرين في ولايته هو ولي عليهم يزوجها منهم الواحد منهم، أو من أشخاص لا تقبل شهادتهم له كأصله وفرعه، كأصله وفرعه أبائه وأولاده ممنوع شهادتهم لا تقبل له، يزوجها من واحد منهم ممن لا تقبل شهادتهم له، يعني هو متهم فيهم كما يقول الفقهاء، لغة الفقهاء هو متهم فيهم، متهمون لأنه أصله فرح هذولا، لذلك الشهادة لا تقبل لأنهم متهمون فيه. ليش الشرع رد شهادتهم إيه له؟ لأنهم متهمون منهم حيتحيزوا له، صح ولا؟ منهم لحم ودمهم هذا، فإما كانوا إيه أصلا وإما كانوا فرعا حيشهدوا له، يعني حتى لو إيه بالزور مرات فترد شهادتهم. كذلك إحنا هنشوف برضو إيه هل ممكن إيه نقبل إيه أن يزوجها من واحد منهم لأنه متهم فيهم، إنه قلبه وحهم يعني متحيز لهم، يعني إيه نقول خلينا نفوز بهالمرة الممتازة هذه نعطيها لواحد منا من أصل أو فرع، من أصل إيه أو فرع. هذا هو، هذه مسألة إيه مهمة، هذه مسألة مهمة. أبو حنيفة قال في هذه الحالة لا يملك أن يزوجها لا من نفسه ولا من أحد ممن ذكرنا للتهمة، لقيام التهمة، واضح ممنوع. أما الصاحبان فخالفاه في آخر المسألة، وافقاه في أولها، قال الصاحبان لا يملك أن يزوجها من نفسه، من نفسه ممنوع، لكن أن يزوجها إيه من آخرين في ولايته أو من أصل أو فرع ممن ترد شهادتهم له قالوا لا ممكن نقبلها، بس بشرط، هنقيد عاد مش على الإطلاق، بشرط أن يزوجها من أحدهم أو من واحد منهم بمهر المثل ومن كفو، يكون كفوا لها. شوف هذا ذكي، شوف هذا محمد بن الحسن وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، في ذكاء هنا مع أنه شيخ أبو حنيفة العبقري هذا الكبير لماذا؟ قالوا لأنه بهذين الشرطين ترتفع التهمة. وين تهمة؟ ما تبقى تهمة يا أخي. الرجل كفو، يعني غير كفو، هو مش لازم يكون كفو لأنه بس قريبي؟ مستحيل. أنا بقول كفو، وشوف الكفاءة، كفاءة موجودة، يمكن صبرها واختبارها. وبعدين المهر مثل غيره حيدفع سبعة، حيدفع سبعة مش ستة ومش خمسة ونص. فوين التهمة؟ كلام ذكي صح ولا لا؟ ليه أنا إيه أحرم هؤلاء المساكين عشان نبلوا أنه قريبهم إيه وكيل لهذه المرأة الطيبة مثلا المزجونة ذات المال ذات الحسب والنسب؟ في هذا الفقه فعلا ما تقرأ الفقه شو تحس الذكاء عند الفقهاء زمان والأم وكذا، مش تقليد وترديد خلص. ومن أستاذهم؟ أبو حنيفة يا حبيبي. لكن من التلاميذ؟ يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن الحسن. ناس عباقرة، ناس عباقرة يعني إيه، مش هنقول زي أستاذهم لكن يعني إيه قريبون منه. هذول كانوا اثنين من ألف. أبو حنيفة كان حلقته ألف واحد، ألف طالب علم، تخيلوا ألف قد هذا المسجد لما امتلع عن آخره، هذول قاعدين بس كله يكتب كذا ألف. نخلهم في كل مسألة كان، في الأخير بصفوا كانوا على اثنين. أذكى الألف على الإطلاق، أقوى الألف على الإطلاق في كل شيء ما شاء الله، هذان الاثنان. يعني مش بس إيه الحكاية ادعاء وإحنا كنا قريبين منه، ما في إلا هذا تبرهن عبر 20-30 سنة، هذول أذكى الجميع كانوا في آلاف المسائل. ما في هذا مش دعوة، مش دعوة، عند الامتحان هذه امتحان. هنشوف يلا هاي قالك اللي بتناقشوا طبعا ايه يعني يتساقطون بالمئات في الاول. في ناس ضعاف بيضلوا ايه على 100، بعدين بيضلوا على 10 بصفوا 10 دول مش ايه، بعدين 10 بصفوا كانوا ايش على 2، والنقاش بيضلوا بين 2، هذا ضد هذا كان دائما بينهم ايه يعني مسامة علمية، يسامي احدهما الاخر رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. أخيرا الوكيل إخواني مجرد سفير، الوكيل مجرد سفير لا يملك شيئا مما يتعلق بحقوق العقد، مش إله، أنت وكيل نائب، ولذلك مثلا لا يطالب بالمهر، ملوش يطالب، هو يطالب صاحب المهر، أنت مش أنت، رمز صحيح، لا يطالب بمهري ولا يطالب بالمهر لها، هي بتطالب أو وليها، أنت ما تطالب، أنت بس خلص في حدود إيه، ولا يخبض المهر. لو قلت خذ هاي المهر وروح أعطيه لا يخبضه، فإن أراد أن يخبضه قبضه بوكالة أخرى تتعلق إيه بالمهر، لازم يكون إيه وكيلا بإيه بقبض المهر. طبعا هاي قضية مختلفة، هذه التزويج شيء والمهر والقبض الحقوق هذا شيء ثاني، ولا يضمن شيئا منه. لا أنت زوجت ب 7000 أعطوه 5000 هات 2000، لا لا لا ماليش علاقة، هذه حقوق أنتم يتعلق بكم أنتم، أنا مجرد معبر، مجرد واسطة خير جسر بينكم أنتم بتتمم الصفقة كذا كذا أنا ما أقدرش، هذا الصحيح. لذلك لا يطالب كما لا يطالب، نلخصها بكلمتين، الوكيل لا يطالب ولا يطالب، لا يطالب هو بالمهر ولا يطالب هو إيه بالضمان، إذا شيء نقص أو شيء كذا كذا إلا بكفالة، إن كان تكفل ووقع هيك كمان أنا بكفل أي شيء وأنا هعوضه بدك تدفع وانت عاد بعدين، بس إذا ما تكفلش ما في، واضح؟ عشان إيه؟ لا يظلم. طيب نختم كما قلت درس اليوم بالكفاءة. أول شيء ما هي الكفاءة؟ بعدين بتكلم عن الكفاءة هتكلم عنها بنوع من التفصيل في الدرس اليوم، والدرس المقبل إن شاء الله هنتكلم برضو يعني الكفاءة في المذاهب الثلاثة، اليوم فقط عند الأحناف، وطبعا هذا أساس الدرس هيكون الكلام عن المذاهب الثانية سريعا وقصيرا بإذن الله، لأنه خلاص تأسس اليوم. ما هي الكفاءة؟ الكفاءة لغة المساواة والمماثلة، ولم يكن له كفوا أحد. يقول كفو كفو البدو لك كفو كفو يعني كفو يعني هو عقد المسؤولية هذه أبعث فلان في كذا كفو يقول لك عقدها يقدر يعني العمل هذا، شفت هو إيه كفو لفلانة إيه مش أقل منها هو إيه في نفس إيه مستوى هذه السيدة، كفو هو كفء لها وهي كفء له هكذا. فإذا الكفاءة هي المساواة والمماثلة في أصل الإطلاق اللغوي، لكن في الفقه في الإصطلاح الفقهي هي المساواة والمماثلة في خصال معينة، خصال محددة، خصال إيه محددة أو معينة تهنأ بها الحياة، تهنأ بها الحياة إيه الزوجية وتسهل وتمضي على هون، وبغيرها تصعب وتتعثر وقد تنقطع، ممكن يفضل الأمر للطلاق في الأخير، نزاع يفضل الطلاق. لذلك هذا إيه هذا الملحوظ في الكفاءة، مش نوع من التضييق ولا نوع إيه من التغيير ربما أبدا مش هذا هو، وإنما عشان الحياة إيه تستمر رخية هنية بإذن الله تعالى. صحيح هذا من حيث الأصل معنى معتبر ومقصد شرعي محترم لكن ننبه، لم يصح عن رسول الله في الكفاءة واشتراطها حديث. انتبه، وين ما تقرأ في كتب الفقه وكذا وأحاديث والنبي قال قريش بعضها لبعض أكفاء ومش عارف ده ده ده، كله أحاديث غير صحيحة. ما في حديث واحد صحيح عن رسول الله في اشتراط الكفاءة، في اشتراط إيه؟ الكفاءة، خاصة في الخصال إيش؟ المختلف فيها، في الخصال المختلف فيها. واضح؟ آه. طيب، وزي ما قلنا أوسع المذاهب في اشتراط الكفاءة المذهب الحنفي، المعنى الذي المعنى إليه قبيل قليل. ليش؟ فهمنا ليش؟ من ناحية فقهية، من ناحية إيه؟ فقهية. وخصال الكفاءة عند الأحناف ست خصال. نبدأ أول شيء النسب. من حيث الأصل اتفق السادة الأحناف أو الحنفية على أن غير العربي ليس كفؤا للعربية، قرشية كانت أو غير قرشية، ما دام غير عربي مش كفؤ إلها، هيك اتفقوا. في استثناءات حنشوفها بعد شوية. واضح؟ أما القرشي فهو كفؤ لكل عربية، قرشية كانت أو غير قرشية، حتى وإن كانت هاشمية، يعني هو قرشي بس مش هاشمي، مش علوي، هي علوية لا بس قرشي كفؤ إلها. واضح؟ إيه واضح أنه أقل لأنه مش هاشمي مش علوي، بغض بس قرشي، قريش بعضهم لبعض إيه؟ أكفاء، قريشة بعضهم لبعض إيه؟ أكفاء. واضح؟ نعم. طيب الآن الكفاءة من جهة المرأة، يعني هل كل امرأة بتكون كفؤ للقرشي؟ قال لك لا، هاي المشكلة. تخيل يعني مشددين فيها. طبعا اجتهادات فقهية هنشوفها في الدرس المقبل إن شاء الله، المذهب الصحيح والقول الرجيح ومذهب الإمام مالك، أضيق المذاهب في اشتراط الكفاءة الإمام مالك، عنده خصلتان فقط واحد مختلف فيها حتى، لكن الأولى تتعلق إيه؟ بالديانة، بمعنى الصلاح والبعد عن الفسق وتقوى الله، هذا محض الدين، وهذا الذي نصره بعض أمة الإسلام الكبار مثل ابن تيمية وابن القيم، قال هذا البدل عليه إيه؟ صريح الدين وجوهر الدين. هتقول لي عربي وعجمي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بلا أنسابك، كل كلام فارغ هذا حبيبي. وبعدين النبي زوج زينب من مين؟ من زيد بن حارثة، ولا مش صحيح؟ ومش قرشي، وين حبيبي؟ وكان في العبودية في البداية، ولا مش صحيح؟ وأمر بتزويج بلال، وبتزويج مين هذا كمان؟ اللهم صل على سيدنا محمد، سنة العبد الأسود هذا كمان المشهور، لما زوجوا وبعدين ردوا الناس بعدين لما علموا، قصة مشهورة حنشوفها إن شاء الله. على كل حال لا مستلم، لا مش مشهور، مش صحيح مشهور، الحين لعلنا نتذكره إن شاء الله. المهم واحتجوا بحديث زي ما قلنا لا يصح، قريش بعضهم إيه؟ أكفاء لبعض، بطن ببطن أو بطن لبطن، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة لقبيلة، والأعاجم بعضهم أكفاء لبعض، رجل برجل. حديث مصنوع، هذا واضح انه مصنوع، هذا فابريكيتد يعني، مصنعينه الفقهاء عشان ينصروا به اقوالهم ومنتخباتهم واختياراتهم. هذا مش تعبير النبي، وش هالتعبير هذا؟ ايه العرقي الاثني اللي فعلا تبرأ منه روح الاسلام ضربه واحده، مستحيل ليس هذا الاسلام. ولما يقول لك ايه قريش بعضهم اكفاء لبعض، تخيل بطن لبطن، معناها انه غير القرشي ليس كفؤا ايه للقرشي، ما في، بس هم بين بعضهم، فبكون القرشي كفؤا ايه لكل قرشية حتى وان كانت هاشمية، لانه يعني بطن لبطن ما في مشكلة، خلاص كل على بعضها، نصروا القول ايش المنتخب عندهم. العرب بعضهم اكفاء لبعض، كل عربي بعد هيك كفؤ لاي عربي اخر، ما تقوليش هذا من طي وهذا من عبس، ما لهاش علاقة، كلها قبيلة ايه لقبيلة. واضح؟ لكن مش كفؤ ايش للقرشية، لكن كفؤ ايه لاي واحدة اخرى. عنصرية، واضح حديث عنصري، واضح انه حديث ايه عنصري. وبعدين قالك الاعاجم بعضهم اكفاء لبعض رجلا برجل، يعني لم يشترط فيهم لا قبائليه ولا عشائريه ولا بطونيه ان يكون رجلا، ما يكونش قردا يعني وخلاص، هذا هو كفو الاعاجم، يعني كانوا حتى هم عندهم شيء يعني عصبيات واهدرت، اذا اهدرت عصبياتهم من باب اولى ان تهدر عصبيات ايه حمله الاسلام الاولين. هذا حديث سمعته مصنوع، واضح. والعلماء كفونا المؤنة، العلماء الكبار قال لك لم يصح في اشتراط الكفاءة في حديث، انتهينا عرفنا، كل هذا كلام فارغ، تلاقيه في الكتب هذه فتح القدير وكذا، كل كلام فارغ، حديث لا تصح هذه. الإسلام بقى يبطل كل هذه النعرات، يبطل كل هذه النعرات. زي ما قلنا وعدنا أنه في استثناء في النسب، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكليني صاحب أبي حنيفة استثنى، قال لك أنا بستثني الأعجمي العالم، استثنى شيء يخص إيه مجال الحرفة والعمل العلم الشرعي. قال لك الصح الأعجمي هذا مش كفو للعربية ولا طبعا مباغل القرشية، لكن إلا إذا كان عالما. الأعجم العالم لزحالاتنا الفقيه كفو لكل واحد حتى إن كانت قرشية هاجمية، لأنه ما في فضل فوق فضل العلم. حقول له فيه الدين والتقوى. إذا بدك تستثني عشان بلحاظ العلم في شيء ملحوظ عند الله وعند الرسول وعند المؤمنين وفي الكتاب والسنة قبل إيش ملحوظية إيه العلم، هو إيه التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وياما حتسعر جهنم إيه، وحيكون إيه من جثي جهنم والعياذ بالله علماء وأئمة ومشايخ ولحى وعمائم، علماء السوء أول ما تسعر بهم نار جهنم، مش حينفعوا علمه. إلا أن يقول لك أبو يوسف لا لا لا لا، أنت حكمتني إلى مصطلحك الفاسد. العلم في عهدي، وعنده الحق، انتبهوا عشان نكون منصفين، العلم في عهدي عمره ما كان يعني معرفة الفقه والحكومات. العلم كان يعني التقى والورع والذكر والقشية والعمل والتوسع في الفقه. هذا العلم عندنا، مش العلم تبعكم. صح طبعا العلم عند السلف ما كان علمنا هذا، لا لا لا ما في، لا يعترف، لا يعترف إيه بعالمية عالم لم يكن يخشى الله ولا يعتبروا عنه ولا حاجة، يعتبروا هذا حثالة من حثالة البشر ابدا. العالم كان عنده شيء مختلف تماما، رباني وارث النبوه، العالم كان وارث النبوه، هيك عنده العالم. صح في هذه الحاله طبعا ايه الاستثناء يكون له معنى، هذا اذا سلمنا القاعده، لكن نحن لم نسلم القاعده من اصلها، لم نسلم القاعده ايه من اصلها، فنترك هذا الان. اذا بالنسبه للامام الشافعي رحمه الله عليه في موضوع النسب، قال انا بشوف، عليه الشافعيه تقريبا او معظمهم، قال انا بشوف كمان انه من حق الاعاجم ان يشترطوا الكفاءه في انسابهم، ولهم في هذا المرجوع إليه في هذا أعرافهم، أكيد عندهم أعراف زهين مثلا الهابسبورغ ومش عارف إيه وكذا أسرة كذا، طبعا عندهم حبيبي ودماء وبيحفظوها وشجار عائلة وبيهتموا بها كتير إلى الآن. تخيل وإحنا في القرن 21 في بعض، أنا بعرف أخ مصري هنا تزوج بفتاة أنا زوجته وهذه كانت إيه من أسرة يعني أهله كان هم ملوك في النمسا، وصار مشكلة كبيرة جدا جدا ورفضوا وهددوها بإعلان البراءة وحرمانها من الميراث ومن أملاكها. الآن كيف تتزوج واحد أجنبي؟ أنت ممكن تتزوج نمساوي من غير العيلة، من غير، لازم يكون من نفس الطبقة شيختها تبعتهم، موجود موجود. فالشافعي يعني كان فعلا إيه محقا، تقدرش تهدر إيه أنساب الأعاجم وتعلي أنساب العرب أو تعتبر النسب إيه فقط بين العرب، ما الأعاجم عندهم أنساب كمان يا حبيبي والله صحيح، وعندهم أسر وعندهم بيوتات وأشياء زي هذه ويفتخروا فيها. فالشافعي قال نعم يعتبر كما يعتبر عندنا فبينهم. وحنرجع لإيش قال لك؟ قال نرجع، ما مش حنرجع لكتاب وسنة، حنرجع إلى أعرافهم العرف البيت، إذا هم بيشوفوا أنه هذا مشكوف إيه إلها، إذا مشكوف خلاص إحنا نحكم عرفهم. لكن كل هذا يسقط زي ما قلنا إيه بضربة واحدة إذا لم نعتبر نسب من أصله، إذا لم نعتبره يسقط كل شيء بإذن الله تعالى وبننتهي. طيب الإسلام إيش الإسلام يعني؟ كيف الإسلام؟ ما احنا عارفين انه ما ينفع واحد يتزوج كافر، مش هذا المقصود، لا لا مش هذا هو. وكمان ما ينفعش تتزوج مسلم هذا معنى الاسلام، انتبهوا. مش تقول لي يعني ايه الكفاءه في الاسلام يعني نكون مسلم، لا مسلم وممنوع يتزوجها، مش كفو الها. ليش؟ قال لك اذا كان هو ايه مسلما لكن ابوه غير مسلم، وادنى التعريف وهو عند ابي يوسف كمال التعريف بالاب، يعني فلان ابن فلان، فقال حد الأدنى أبو يوسف أن يكون أبوه ماذا؟ مسلما. أبو حنيفة قال لا، أبو وجده اثنين، يعني إذا هو مسلم ابن مسلم ابن مسلم ينفع بكون إيه كفوا أن يكون مسلما، خاصة إذا كانت هي عيه طبعا مسلمة من أصول مسلمة، إذا كانت زحلاته ما فيش مشكلة عاد. يعني هو مسلم ابن مسلمين يعني أبو وجده، وهي مسلم بنت مسلم كفوا إلها، أو مسلمة برأسها هيك كفوا إلها. أما إذا هي إيش مسلمة بنت مسلمين اثنين او ثلاثة او اكثر وهو بس ابوه مسلم، ابو حنيفة قال ما ينفعش مش كفو الها، لازم يكون ايه لابوين مسلمين. ابو يوسف قال لا احنا نخفف العيار واحد كافي. طب يا ابو يوسف، طب اذا هو لحاله مسلم ابوه كان كافر، قال ما ينفع مش كفو مش كفو. قال لان ادنى التعريف، وقال هو عندي كماله هذا اعتبره تعريف كامل بالنسبة ايه الاب فلان ابن فلان، لازم يكون هذا الفلان الثاني مسلما، لابد ان يكون مسلما واضح. فاذا لم يكن ايه مسلما قال ما ينفعش. تانيين قالوا لا اثنين، ابوه وجده، ابوه ايه وجده، هذا معنى الكفاءه ايش في الاسلام. فهمنا كيف؟ مش معناه انه يعني مسلم وكيف، مش هذه القضيه، قضيه مختلفه. يعني الكفاءة في الإسلام، خلينا نقول إيه كفاءة في تاريخ الإسلام من وقتيش، مين الإسلام، هو لحاله ولا أبوه وجده مسلمين، هو هاي المقصود يعني. مش الدين، ولا الدين معروف ما في غير مسلم يتزوج مسلم، ممنوع، لا مسيحي لا يهودي لا مشرك ممنوع، هذا مفهوم. لكن الكلام في المسلم، مش كل مسلم كفو، مش كل مسلم كفو، فإما يكون إيه لأب أو لأبوين عند إيه الآخرين. الحرية نفس الشيء، إذا فهم قضية الإسلام تفهم قضية إيه الحرية. طبعا بشكل عادي يعني ما ينفعش واحد حر يتزوج إيه واحد عبد، معروف واحد يتزوج حر صح، قال لك مش هذه القضية، حر ابن حر ولا ابن حرين ولا حر برأسه، حر برأسه ما ينفعش حر برأسه ما ينفعش إيه لحر بنت أحرار، شفت كيف؟ إيه طيب حر ابن حر عند أبو يوسف قال لك ينفع، كمال التعريف إيه هو حر، عرفناه حر ابن حر بينفع لحر بنت أحرار إن شاء الله الثلاثين جد أحرار أهلها ما ينفع، لكن حر ابن عبد ما ينفعش، ابنه حيصير عنده حظ، يوم ما عندهش حظ يعني هو الحين خلاص بتروح عليه، بعدين بخلف ابنه بصير حر ابن حر، بصير ابنه عنده ايه حظ عند ابي يوسف، حفيده عنده حظ عند ابي حنيفه والاخرين، شفت كيف؟ نفس الكلام في الاسلام ننقله لماذا؟ الحريه، نفس الكلام. المال، الكفاءه في المال، يعني ايه في المال؟ يعني يكون عنده زي ما قلنا امبارح مليارات، لا مش هذا المقصود، لا لا لا، تعتبر الكفاءه في المال ايها الاخوه بملاحظه امرين فقط، المهر والنفقة، أن يكون قادر يدفع إيه؟ يدفع المهر وقادر ينفق عليها ولو بالمياومة. شو المياومة؟ يوم يوم ما عندوش إشبار مسكين، هو ما عندوش في الكونتو، بس بروح بيشتغل وبيجيب، بيجيب كل يوم الأكل والفقوس والفاكهة والكذا والملبس موجود يوم يوم بالقطارة، بس بقدر عنده حرفة مسكين يتكسب منها كل يوم وبدخل دخل بقدر ينفق على الأسرة، مش شرط يكون عنده إشبار يعني ضمنها لسنة أو سنتين، لا لا لك، يعني متواضعين الفقهاء، هي ما شددوش كثير في المال، يعني ما عندناش نظرة كثير إهمالية، الفقهاء كانوا ما يخدسوش المال هيك، مش ناس دنيويين فعلا، سبحان الله موجودة هذه كويس اللحظة شرط هذه. والمهر أبو يوسف المهر حتى هذا إيه خلف فيه عاد، قال شو المهر؟ مش شرط، ممكن المهر أبوه يدفع له إياه، أمه تدفع له، أخوه، جده، جدته، فيكون قادرا عليه، صور بهبة هؤلاء اللي هم أهله وناسه ولحم ودمه، ويدفع مرة واحدة هذه، مدام دفعوا أو دفعوا بعضه ووافق أهل الزوجة على أن يدفع البعض الآخر تأجيلا، يعتبر عندك أبو يوسف قادر على المهر بقدرة غيره، يعني أنا اللي بهتم به مش المهر، قال النفقة ولو بالمياومة، يوم يوم يكون عنده، قال هذا مهم، مدام عنده قدرة يشتغل وينفق، قال خلاص هذا يعتبر إيه كفؤا لها، كفؤا لها، متسهلين. هذا موضوع المال. موضوع إيه؟ في طبعا يلحق بالمال بعضهم يذكره شرط آخر له علاقة به، بصير سبعة، لكن الصحيح المفتى به عند الأحناف لا يعتبر هذا، لكن بعض الأحناف أخذ به، وهو اليسار، شرط اليسار أو شرط الغناء أو شرط الغناء، مش حكاية المال إنه مهر ونفقة وباليوم، لا، فلوس يكون فيه مذكن حاله يعني، هذا ثبت حاله مليح، خاصة قال لك ما هذا كفاءة، كفاءة إذا كانت هي إيش ذات مال، بنت ناس يعني أغنياء مياسير بسموهم، بنات المياسير، وانت صعلوف تشغلي باليوم، قال لك هذا ما ينفعش، لا لازم يكون على الأقل كفؤا لهم في الشغلة هذه. هذا قال به بعض الأحناف، والصحيح المفتى به في المذهب ألا يعتبر شرطه إيه اليسار، فقد اعتبره شرط إيه شرط المال، مش شرط الغنى، شرط المال وليس شرط إيه الغناء. نأتي الآن إلى الديانة، نأتي الآن إيش إلى الديانة، ما معنى الديانة؟ مش مسلم أو يهودي، لا، التدين يعني الصلاح، لو عبرنا بالصلاح أفضل بصراحة، الصلاح مقابل إيه الفسق، فإن كانت صالحة هي وكان هو فاسقا هل يعتبر كفؤا لها أو غير كفؤ؟ أبو حنيفة قال كفؤ، كفؤ، قال يا أبو حنيفة بس هو فاسق يشرب خمر وبصليش، إيه أبو حنيفة طبعا لا يكفر بترك الصلاة، ولا الشافعي ولا مالك، والصحيح عن أحمد أنه ترك التكفير، إيه اليوم عندك علماء هالكين الدنيا تكفير تارك الصلاة هالك توني، يعني تعرفوا دين جديد، لا أبو حنيفة ولا الصاحبان ولا الشافعي ولا مالك يا أخي كفروا. وأحمد عنه رواية قوية أنه ترك وعاد عن إيه التكفير بإيه، لأنه الشافعي أفحمه أو شككوا في القصة هذه. يا أخي شككوا فيها. نفترض أحمد يكفر بس الجمهور لا يكفر، تلزم العالم كله أنتم تكفير ترك الصلاة يا أخي، ما لا يجوز هذا. المهم أبو حنيفة هذه مثلا عنده كانت مقطوعة، أبو حنيفة عنده لا يكفر بترك الصلاة ولا يقتل بها، مالك والشافعي وأحمد يقتلون بها، قال لك يقتل حدا لا كفرا. أحمد اختلف عنه، اللي قالوا لا بكفر يقتل كفرا معناها، لأنه بصير ردته ثابتة بترك الصلاة عند أحمد. إن أخذنا أنه عاد عن هذا القول فبكون إيه وافق الجمهور، يعني وافق مالكا والشافعي في أن تارك الصلاة يقتل حدا حدا لا كفرا لا ردة، لأنه مش كافر. أبو حنيفة قال ولا يقتل لا حدا ولا كذا، ما فيه، هو مش كافر عندي ولا يقتل، قال ترك الصلاة عندي لا يقتل. وجابوا أحاديث قالوا ما بعرف أحاديث صحيحة بس عندي جواب عنها، بس طويلة بدها أبحث لحالها. ففهمتوا كيف المذاهب في ترك الصلاة شيء هذه بالنسبة للتكفير، بالنسبة إيش للقتل، هذه مذاهب العلماء الأربعة في تارك إيه الصلاة. فأبو حنيفة متسامح هنا، قال لا، قال الفاسق يكون كفؤا للصالحة التقية. لماذا يا أبو حنيفة رضوان الله تعالى عليه؟ قال لأن الفسق هذا وصف غير لازم، هذا وصف زائل متحرك. اليوم بصليش بكرة بصير يصلي بصير من أحسن الناس، اليوم فاسق تبع كاس وطاس بكرة بصير إيه تبع حج وعمرة ومحراب ولم الصحيح، وبصير بكام خشية الله. هذه شغلات متحركة، قال إحنا ما نوقفش الحياة عشان إيش هذه الأشياء. هذا إيه الإمام أبو حنيفة رضوان الله تعالى عليه. وافقه الإمام محمد، محمد بن الحسن الشيباني، قال أنا مع شيخي بس بستثني حالة واحدة. إيش هي يا محمد؟ قال أن يكون مجاهرا بفسقه، يعني فاسق والعياذ بالله وأمام الناس، إنسان فاجر بسموه، الذي يجاهر بالفسق والمعصية اسمه الفاجر، فجور. هذا ما الفجور؟ أن تهتك ستر الله عليك. النبي قال كل أمتي معافا إلا إيه المجاهرين، وإنما المجاهرة أن يبيت العبد يستره الله على معصية يستره الله فيصبح يفضح نفسه، يقول عملت كذا كذا وفعلت كذا كذا. إيش قال هذا؟ وقع هذا، وهذا كلام أنا بشوفه له اعتبار فعلا. ما تدمرش بنتك أو أختك أو إلى آخره مع إنسان فاجر يجاهر بالمعصية. في رمضان معنقل سيجارة، في الأيام العادية ماسك الطاس ويمشي فيها قدام الناس، بقول على المقاهي يسكر عين عينك يعني. لا، هذا مداهن إنسان والعياذ بالله، لأنه فعلا ما النبي قال كل أمتي معافا، ومن العفو الإلهي أنه الله يصلح أحواله إن شاء الله. لذلك ما بتلاقيش واحد يكون عاصيا فاسقا وعنده حياء ويستتر إلا فيه خير بإذن الله تعالى، وحتتمنى له الخير بإذن الله تعالى. أنا مرة صار لي حالي مع واحد، يعني المهم قال لي صديقه، قال لي هذا حياء، كنت جالس عنده عند الأخ هذا، فاستأذن هو ضرب الجرس، قال لي يا شيخنا حيجيك واحد الحين إبليس، إبليس النجيس، قال لي هيك لغتهم إبليس النجيس. قلت له النجيس، حنشوف النجيس هذا. عاش الرجل هذا شافني، قال الشيخ عدنان نزل رأسه هيك، حياء حياء واضح جدا جدا، خجل من نفسه أنه واقف قدام الشيخ هذا قبل حوالي هنا في النمسا قبل 17 سنة، وراح قال لي هذا ولدي لو تعرف ماذا يفعل هذا، قل لي لا يترك معصية إلا يرتكبها. قلت له هذا؟ قلت له فيه خير كثير جدا. قال لي هذا يضحك. قلت له انت والله ما تعرف حاجة، والله ما في أشهر أقسم بالله، لازم الصلاة وأطلق اللحية، وسيارته اللي بيصلي فيها ثقبها من فوق معروف ثقبها عشان يصلي من قيام، صلي الصلاة في وقتها. نعم سيارته أنا شفتها ثقب ففتحها كلها رأى الحداد فتح له إياها سيارة عمل، صلي الصلاة في وقتها في أي مكان في فيينا ومن قيام، الله أكبر كذا. وأجا والتلمذ ودفع، وبعد سنة سنتين بطل كفر بي. قال الشيخ عدنان متسامح، لا ما ينفعش، الدين يؤخذ كله، اتجاوزني يعني هو كبر لحيته كذا. قلت تمنيت له الخير، ما عجبوش عدنان، قال عدنان لا ما ينفعش، عدنان متساهل وكذا، أنا ما أنا متشدد. قال كويس وفقك الله الحمد لله. لكن كيف الحياة؟ في حياة لا يجاهر. لما تلاقي إنسان والعياذ بالله يجاهر فهو الإنسان الوقح الذي خلع العذار ولا يخشى العار، هذا صعب جدا أن تدركه إيه رحمة الله. لأن النبي قال كل أمتي معافى، الله هذا ما يعفى عنه، هذا لأنه مجاهر والعياذ بالله، معناها قلبه خلاص هذا. لكن نسأل الله العفو والعافية لجميع المسلمين والمسلمات. نعم، فإذا إيه موضوع إيه المجاهرة؟ إذا كان بجاهر أنا قلت محمد بن حسن يمكن أبو يوسف عفوا أنا أخطأت أنا قلت محمد بن حسن هذا خطأ، لا اللي استثنى هذا أبو يوسف، قال إذا كان بجاهر فلا يزوج، ليس كفؤا للصالحة. محمد بن الحسن قال عندي استثناء آخر، قال لم يوافق أبو يوسف مع شيخه، قال استثنائي إلا إذا كان ذا شوكة، وهو استثناء عجيب في نظري. قال إلا إذا كان ذا شوكة، هو فاسق صحيح وبصليش وبسكر، لكن إيه، حاكم أو أمير أو رئيس الجند أو العسكر، شغل كبيرة، عنده شوكة، انتبه، مش مشهور أو غني، يعني غني مش ذا شوكة، عنده شوكة يعني وراء الناس بحموه عزو، يعني حاكم زي ما قلنا لكم، رئيس قبيلة، شيخ قبيلة، رئيس جند، رئيس شرطة، يعني في وراء قوة. طب ليه، ايش دخل القوة في الزواج؟ يذهب الى الجحيم هو قوته، ايش عمله هذا؟ قالك لا، وهذا التعيين لم ارتضيه بالمرة، لا يرتضيه اي حتى مسلم اعتقد. قال لان قوة شوكته تذهب عار فسقه. يا اخي مش هالكلام هذا، مش معقول هذا، هذا كلام غير معقول غير مقبول، لا نقبله. قوة شوكته تذهب، كأنه المسألة اصبحت مقاييس دنيوية، يعني صح انه هذا يعني ايه تلحقه المعرة بالفسق إذا كان إيه ضعيفا غير ذي شوكة، وهذا فاسق أيضا وربما في درجة إيه أعمق والعياذ بالله، لكن تذهب عنه المعرة، قال بقوة إيه جندي، لا حبيبي تذهب، لا تذهب أبدا. هل أذهبت قوة الشوكة المعرة عن فرعون وعن هامان وعن قارون وعن هذول الملعين؟ ما في، يا أخي مش صحيح الكلام هذا أبدا، الدين بعيد. هذه شغلات تأثر بها بالناس، تأثر بها بالأعراف، تلاقيهم شفت قوة، طبعا هذا نوع من الإيحاء، قوة الجيش والسلطان وكذا ورئيس الجند ورئيس العسكر كذا، لا يا أخي ما بزوجوش. ورضوان الله على سعيد بن المسيب اللي رفض زوج ابن عبد الملك بن مروان، قال له ما زوج كاش، وزوج بنته العالمة، بنت العالم الإمامة، كانت إمامة في الدين لأبي وداعة الفقير اللي ما كانش لاقي إيه عشاء ولا حتى المهر، زوج وأعطاه له بنته بيده. شوف يا أخي الإيمان وين يا أخي، وين إحنا؟ أنا لما هذه الشغلات أستذكرها وأذكر بها والله أحزن أقسم بالله وأتمرر، وبقول كل ما نحن فيه نستاهله نستحقه. لا يجب أن نكون مسلمين كأولئك، هذا الإسلام الصحيح. مش شرط تعبد الله عبادتهم ولا تذكر ذكرهم، لكن على الأقل في المسائل هذه، هذه قيم، هذه جوهر الدين، تأخذ بطريقهم. أنا بشرفني برفع راسي واحد فعلا من طلاب العلم ومن أهل التقى والذكر، بشرفنيش ابن ملك، إيش يعمل في الملك هذا؟ أصلا حيودي بنت على جهنم هذا، صح ولا لما طلبوا بنت أبو الدرداء، أبو الدرداء صحابي عويمر عبد الرحمن، مش صحابي الفقير الزاهد، قال لا، نفس الشيء برضه رفض يعطيها إيه لابن الخليفة في دمشق، قال لا لا لا لا، قال أنا أخاف على بنت النار، قال ما أعطي بنتنا لو مراه وكذا تصير بنت مترفة وتحب الدنيا والبذخ والكلام وتروح الجنة، بديش بنت تعيش متواضعة مثله وتروح الجنة، ما بدي. ناس عنده تفكير أخروي، مش بأخذ الدين عشان يخطروا به الدنيا، بأخذ الدين عشان بس يأخذ الدنيا، أعوذ بالله. الدين للآخرة بإذن الله مش للدنيا، واضح. آخر شيء الحرفة، آخر شيء الحرفة، شو الحرفة يعني؟ المهنة، الوظيفة، تمام؟ أستاذ جامعي، زبال، دباغ، ببيع الكسة، مش عارف إيه، خضرجي، فكهاني، حرفة، سواق تاكسي، حرف كثيرة في الدنيا. أبو حنيفة إيه؟ لم يعتبرها، قال لا الحرفة أنا بعتبرهاش، حرفة غير معتبرة عندي، ملا ليش؟ مثل لم يعتبر ماذا؟ الفسق، من باب أولى. إذا قال لك الفسق نفسه أنا بعتبروش، والمسلم الفاسق عندي كفو إيه للصالحة، لأنه وصف إيه زائل، من باب أولى. شوف فاهم في تناسق سيستماتيك، هذا هو هذا تناسق. من باب أولى أن الحرفة أيضا تكون ماذا؟ وصفا زائلا. ويا ما شفنا ناس بدأوا إيش؟ عسكري غلبان صار رئيس دولة، وما مبارك وزين العابدين بالعلي منا ببعيد. عسكري غلبان ينسب ونضرب على رأسه صار رئيس دولة بعدين، في انقلابات ملعونة بنت ظلم. المهم وياما شفنا إنسان برضو بدأ بائعا يبيع بالقطعة ثم أصبح من أصحاب الملايين ويشغل عشرات ألوف الناس تحت إمرته، وبدأ، أنا بعرف واحد غني بتعرفه أنت تتعلم، بدأ يبيع بالقطعة وحكى القصة هذه، والآن يمتلك مصانع وأموال لا يعلمه إلا الله، زاده الله توفيقا وغنى. أي والله مصانع في فرنسا وفي ألمانيا، شغل كسر اليهود كلهم كسرة واحدة، تخيل، واحد كان أبوه زبال في البلدية زي ما قال لي، وبلش يبيع هو مرته، قال لي أنا أختك هذه أم فلان كنا نبيع بالقطعة، أخذ ثلاث أربع قطع وطور نبيع في الشارع في البرد، قال لي والآن لا يعلم عدد أي أمواله إلا الله تبارك وتعالى. فأبو حنيفة هنا فعلا عقلاني، قال لك الحرفة ما الحرفة هذه؟ لا يا حبيبي، بالعكس، ما دام الايه الشروط الاخرى الخصال الاخرى متوفر فيه وممكن تلمح له مستقبل ان شاء الله كذا ويسعد بنتك اعطيه. الحرفة بتروح بتيجي، والدهر قلب، والدهر ايه قلب، ونحن نعيش على كوكب دوار، كلام صحيح، يتعاقبه الليل والنهار، كل شيء بيختلف، يوم فوق يوم تحت يوم تحت يوم فوق، تختلف الدنيا، ما تنظرش الى اللحظه هذه. لكن الصاحبان ايه عفوا ابو حنيف نفسه روي عنه، وهذا ممكن لا نستبعده، انه قال هذا الكلام وباستثني ان تفحش الحرفه. قال هذه لا، شو تفحش يعني؟ لأن عارها ممكن يبقى لصيقا بها، حتى يكون مثلا ينضح ايه عبار والعياذ بالله التصريف مثلا وسخط الناس، ينضح في ناس ينضحين، عندنا كان واحد في معسكرنا ينضح هذه الاشياء والناس كلهم يتشاؤمون منه، وحتسمع ألف قصة سمعتها من أهلي وكذا، إذا صبحت فيه إلا صيبك مصيبة. الناس مع أنه ليس في الإسلام تشاؤم، بس كل الناس متواتر، قال لك لما تشوف البني آدم إلا تصيبك قالع في ذلك اليوم، فمتعقدين منه من شكله من موضوع مسكين، بيشتغل الشغل السخيف هذا الوحيد كان معسكرنا بيشتغلها، بنزل لباسه وبنزل في جورة الوساخة وبنضح وكذا ولا همه. فأبو حنيفة تزوج طبعا، أكيد واحد يسيب كفو. فأبو حنيفة قال إذا فحشت الحرفة مثل هذا، وعندهم كان من الحرف الفاحشة الدباغ اللي يشتغل بدباغة الجلود، بيعتبروها حرفة هذه والعياذ بالله، الزبال اللي يقوم بالشوارع للناس يعتبروها كذا، السائس طبعا سائس الخيول والدواب لغيره من الناس، مش تبعته بيشتغل سائس بخذها وربيها وبعملها وبجيبها وطعميها وبشربها، قال لك هذه حرف فاحشة، يروى عنه أنه قال الكلام هذا، والله أعلم. فانتهى الآن درس الفقه.